ما حكم دراستنا على الشيخ الذي يستغيث بغير الله ويتوسل بالصالحين وإذا قام من مكانه قال يا فلان؟ هذا لا يقرأ عليه ولا ينقل عنه العلم بشركه ولا يؤمن أن يشبه على الطلبة فيوافقوه على ما هو عليه من الباطل، بل الواجب ينصح ويبين له أغلاطه من أهل العلم حتى ولو من الطلبة بالأسلوب الحسن بكلام الطيب. فالمؤمن لا يحقر نفسه عن بيان العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أصحابه فقال حدثوني عن شجرة لا يسقط ورقها هي مثل المؤمن. قال ابن عمر وقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسه أنها النحلة استحييت لأنه كان أصغر القول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النحلة. قال عبد الله فقلت لأبي عمر إن وقع في نفسه أنها نحلة فاستحييت. فقال عمر لا أن تكون قلتها أحب إلي من كلامك. فأرشده عمر لا رضي الله عنه لأنه يقول العلم تكلم تقدم بالعلم ولو كان صغيرا. كان عمر رضي الله عنه يدري ابن عباس مع الكبار في المشورة لما أظهر له من علمه كان يدعو معهم ويستشيره معهم بما أعطاه الله من العلم والفقه في الدين. فالطالب إذا عرف من أستاذه غلطا فلا مانع بل يجب أن ينبه بالأسلوب الحسن بالسؤال ما حكم كذا؟ ما الدليل على كذا؟ أيها الأستاذ يا أبا فلان يا شيخنا يأتي بالعبارات المناسبة أو يطلب من العلماء الآخرين أن يرشدوا هذا العالم لعله يقبل منهم أو يجتمع هو طلبة جميعا في الشيخ في بيته ليس عند الناس فيقولوا له إن سمعنا كذا منك كذا وكذا وقد ظهر لنا أن هذا الشيء حكمه كذا وكذا من الدليل الفلاني أو الدليل الفلاني فأحببنا أن نبحث معك الموضوع من باب النصيحة من باب التعاون عند التقوى لعله يقبل منهم ولعله يستفيد ولا يضرهم ذلك لو تكلم عليهم أو احتقرهم أو سئل عليهم لا يضرهم ذلك. هم عليهم أن يحاولوا النصيحة وبذل المستطاع في إرشاده وتنبيهه والله ولي الكفير سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهديهم. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.